بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأخذنا في مجلس البارحة عددا من المسائل نراجع بعضها على سبيل العجالة إن شاء الله، لنربط اللاحق بالسابق، والتكرار فيه خير إن شاء الله وفيه ضبط. قلنا خيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب إذا علم به الإنسان أو علم به المشتري، فالمصنف يقول إن الخيار على الفور، العبارة صحيحة؟ المصنف يقول على التراخي. إيش معنى على التراخي؟ يعني متى ما علم ليس مطالبا بأن يعجل بالمطالبة، فله أن يتراخى، علم الصباح له أن يتراخى إلى آخر النهار، أسبوعا أسبوعين، إلى ما لا نهاية، المهم أن لا يصدر منه ما يدل على الرضا. وذكرنا أن الوجه الآخر أصح مما ذكره المصنف رحمه الله، لأن في ذلك إضرارا بالبائع، البائع سيذهب ويتصرف في الثمن وهو معتمد على أن البيع قد تم وأنك لن تفسخ أيها المشتري، ففي ذلك إضرار بالبائع. فأنت لابد أن تطالب، متى ما علمت بالعيب أو الغبن أو التدليس فإنك مطالب بأن تطالب فورا إذا أردت الفسخ، فإذا أردت فطالب، وإلا فإذا تراخيت فإن تراخيك يدل على رضاك، اللهم إلا ها؟ إذا حصل ظرف يعوقك، أنت ما علمت بالعيب إلا وأنت مسافر مثلا، لم تتمكن من إبلاغ المشتري ولم تتمكن من المطالبة بالفسخ أو بالأرش على كلام المصنف في خيار العيب، ففي هذه الحالة نقول لا يسقط خياره. لكن لو أن قائلا من العلماء قال بأنه يشهد على ذلك قطعا للنزاع في المستقبل فهو قول وجيه. جيد، قلنا على التراخي إلا في التصرية، فالمدة المحددة كم؟ 3 أيام. إيش نستفيد من تحديد 3 أيام له؟ 3 أيام تبدأ من حين أن علم، فلو أن 3 انقضت دون أن يطالب إيش يكون الحكم؟ خلاص يسقط خياره، فليس له الخيار، اتضح هذا؟ هذا هو المقصود بما يتعلق بالتصرية. فإذا صدر منه ما يدل على الرضا بالعيب أو بالغبن أو بالتدليس بعدما علم بها تراخى وقام وتصرف في هذا المبيع، إما ببيع أو بسوم ليبيعه أو بهبة أو وقف ونحو ذلك، إيش يقول الحكم؟ يسقط خياره. لماذا؟ لأنه يدل على رضاه. رضاه بإيش؟ رضاه بالمعيب على حالته بعد أن علم. لو أنه باعه قبل أن يعلم ثم علم، هل يسقط خياره؟ في هذه الحالة له الأرش، يثبت له الأرش، لأنه كما أخذنا في مسائل أمس أنه إذا تعذر الرد في هذه الحالة يثبت له الأرش، وإذا باعها على شخص آخر فإنه يتعذر عليه أن يرد السلعة إلى البائع الأول. اتضحت الصورة؟ ما شاء الله. إذن نقول إذا علم فإنه لا يسقط خياره إلا إذا صدر منه ما يدل على الرضا على كلام المصنف، والرواية الأخرى أو الوجه الآخر في المذهب أصح مما ذكره المصنف. تكلمنا أيضا أمس عما إذا علم بالعيب قبل العقد أو قبل القبض ثم أبرم العقد ثم بعد ذلك طالب بالخيار، هل له الخيار؟ ليس له الخيار. لماذا؟ نعم، لأنه دخل على بينة وبصيرة، هو يعلم أن هذا المبيع معيب ومع ذلك أبرم العقد عليه، فمعناه أنه راض بهذا العيب. طيب لو أنه أمسك هذا المعيب وقال أنا لا أرده لكني أريد أرشه، أريد أرش العيب، إيش المصنف يقول؟ له الأرش أو ليس له الأرش؟ له الأرش، فهو على كلام المصنف مخير بين الإمساك مع أخذ الأرش وبين الرد، فإذا رد إيش يأخذ؟ الثمن، الثمن الذي دفعه. طيب كيف نأتي بالأرش؟ ها، ننظر قيمته سليما أو صحيحا وننظر قيمته معيبا، والفرق بينهما نأخذ قسطه من الثمن. من يمثل؟ نعم، ها، ثم ظهر له عيب. أي يعني مثلا نقول قيمتها سليمة 1000 ريال وقيمتها معيبة 800 ريال وهو اشتراها مثلا 700 ريال، هو الثمن الذي اتفق معه مع البائع 700 ريال وقيمتها صحيحة 1000 وقيمتها معيبة 800، كم الفرق بين 1000 و800؟ 200. نسبة 200 إلى 1000 كم؟ خمس. إذن نقول له ائتنا بخمس 700. كم خمس 700؟ هذه احسبوها أنتم، المهم أن نأخذ منه قص الأرش، بمعنى أن ننسب الأرش إلى القيمة الأعلى وهي القيمة الصحيحة، ثم بعد ذلك نأخذ من الثمن الذي أعطاه له المشتري نأخذ بمقدار هذه النسبة، فنقول في هذه الحالة هذا هو الأرش، لأن الأرش نأخذه منه لماذا على كلام المصنف؟ الأصل أنه عندما دفع المبلغ الثمن أنه يقابل جميع أجزاء هذه السلعة، جميع أجزاء المعيب المبيع عفوا، فإذا وجد فيها عيب فمعناها أن هذا الجزء المعيب لا يقابله جزء من الثمن، نقول له هات هذا الثمن. وعلى كل حال فقد ذكرنا خلافا في هذه المسألة، وأن الأقرب إن شاء الله أنه لا خيار له في مسألة الأرش، إما أن يرد وإما أن يمسك مجانا كما هو الحال في المصرف، إما أن تمسك وتصبر على ما كتب لك وقدر لها من العيب، وإما أن ترد وتأخذ الثمن. أما الأرش هو معاوضة جديدة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فلا بد فيها من رضا البائع، لا بد أن يرضى بهذا الدفع. وقلنا إنه قد يتعذر أو يتعين الأرش، أنا أجيب أحيانا في السؤال لكن لا بأس، قد يتعين الأرش متى؟ إذا تعذر الرد، وإذا تعذر الرد قد يكون تعذره حسا وقد يكون تعذره شرعا. حسا كما إذا تلفت السلعة، اشترى شاة ثم بعد ذلك ذبحها وظهر له عيب فيها، ما ظهر العيب إلا بعد التلف، ففي هذه الحالة نقول يتعذر الرد فيثبت لك الأرش، حتى على قول شيخ الإسلام الذي لا يقول بثبوت الأرش في الصورة السابقة إذا كانت السلعة قائمة. فإذا تعذر الرد حسا كما إذا تلفت أو أعتق العبد أو أوقف المبيع أو نحو ذلك، وكذلك إذا تعذرت شرعا، وذكرنا مثالا البارحة فيما إذا ترتب على ذلك الوصول إلى الربا أو الإفضاء إلى الربا، فأني أخذ مثلا وزنا من الذهب بوزنه دنانير، فالأصل أن الوزنين متماثلان، وإذا بيع الجنس بالجنس فلا بد من التماثل والتقابض، فلو أن هذا الذهب ظهر فيه عيب نقول له إما أن ترده وتأخذ الثمن وإما أن تصبر، تمسك مجانا ليس لك أرش، لأن الأرش يفضي إلى ربا الفضل، سيكون أخذ وزنا بوزن مع زيادة الأرش، وهنا ليس هناك تماثل، واضح هذا؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في أبواب الربا، إنما ذكرناه من باب ما يذكره الفقهاء في مثل هذا إذا تعذر الرد. إذا تعيب المبيع عند المشتري عيبا آخر، ذكرنا هذه المسألة، أي المبيع اشتريته فظهر أن فيه عيب، أن فيه عيبا، ثم تعيب عندك فأردت أن ترده إلى البائع بسبب العيب الأول، من حقك أن ترد، لكن هل أنت ملزم بأن تعطي للبائع أرش هذا العيب الجديد أم لست ملزما؟ نعم ملزم، فإذا أردت أن ترده إلى البائع دون أن تعطيه أرش العيب الحادث فلا يقبل منك، لأن البائع لن يرضى بمثل هذا ولن يرضى بأن يأخذه ناقصا، وما الفرق بين عيب لك يعطي لك الخيار وبين عيب يعني عيب تأخذ أرشه وعيب البائع لا تعطي أرشه؟ فإذا أردت أن ترد فإنك ترد وتأخذ الثمن وتعطي له الأرش، أرش العيب الجديد، لكن إذا أردت أن تمسك فعلى كلام المصنف البائع يعطيك الأرش، البائع يعطيك أرش العيب الأول. وذكرنا في مسألة التقويم، أظن ما ذكرنا هذه المسألة، في مسألة التقويم عرفنا كيف نقوم أرش العيب للمشتري، الآن نريد أن نعرف كيف نقوم أرش العيب الذي للبائع. نحن ذكرنا فيما إذا كسر جوز الهند مثلا، كسرها كسرا بمعنى أنه كسر يفسدها، ففي هذه الحالة سنقيم للبائع الأرش، كيف سنقيمه؟ سنقيم القشر سليما، قشر جوز الهند هذا الذي يجعلونه وعاء وإناء، سنقومه سليما، قيمته في السوق سليما وقيمته في السوق مكسورا، فما بينهما هذا هو الأرش الذي يستحقه البائع، هناك في المشتري نقوم السلعة، سلعة صحيحة وسلعة معيبة. هنا نقوم العيب الحادث فيما إذا حصل لهذا البيض النعام كسر، أو لجوز الهند كسر، أو مثلا أمه اشتراها وهي بكر ثم وطأها فأصبحت ثيبا فاتضح له عيب، ففي هذه الحالة سننظر أرش البكارة إلى غير ذلك. فهذه هي الصورة، ضابطها أن ننظر الشيء الذي حصل فيه العيب الحادث سليما وننظره مع وجود هذا الكسر أو هذا العيب، وهذا هو الذي يستحقه البائع. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. ضابط خيار العيب، هل كل عيب يوجب الخيار؟ نعم، ما ينقص القيمة، وكذلك ما ينقص عين المبيع وإن لم ينقص القيمة. أحيانا تنقص قيمة الشيء مع أن عينه سليمة، مثلا سيارة وقع عليها حادث ثم سمكرها أرجعتها كالسليمة، هي عينها في شكلها ليس هناك نقص لكن قيمتها ناقصة، فنقص القيمة يوجب خيار العيب سواء ترتب على ذلك نقص في العين أو لم يترتب. وكذلك يوجب خيار العيب عند الأصحاب رحمهم الله إذا حصل نقص في العين وإن لم ينقص القيمة، كمثلا الكبش الخصي أو العبد الخصي ونحو ذلك، فهذا يعتبر نقصا في الخلقة وإن لم يوجب نقص القيمة، بل ربما يكون أغلى. وقد يكون العبد الموجوع الذي ليس له باء ونحو ذلك أرغب عند سيده نظرا لأنه يأمن فتنته وشره في بيته ونحو ذلك. وين وقفنا يا أخوان؟ نعم مكسورا قيمة له قيمة، نقيم قيمة مثله، ننظر مثله في السوق ونقيمه. ها؟ نقومها سليمة ومكسورة حسب ما يرى، خلاص يعطي الأرش كاملة. ها؟ نعم بلى، سيعطي الأرش كاملا هنا لأن هذا فسد الآن، فسد فسادا لا يرجى صلاحه وذهبت ماليته، ففي هذه الحالة يعطي قيمته كاملة. وقفنا أين يا أخوان لو سمحتم؟ ها؟ في اختلاف المتبايعين. يقول المصنف ابن بلبان رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه. المصنف رحمه الله هنا يتكلم عن مسألة مهمة وتحدث كثيرا فيما بين المتبايعين. يقول: إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب، اتضح بعد أن اشترى السلعة هذا المشتري بعد أن قبضها وبعد أن أبرم العقد عليها اتضح أن فيها عيب، فقال: أيها البائع، هذه فيها عيب. قال: أبدا، أنا سلمتها لك سليمة ولا عيب فيها. فكل منهما يدعي أن العيب حدث عنده. اتضحت الصورة؟ من يعيد؟ نعم، عند من حدث. البائع يقول: لم يحدث عندي، حدث عندك أيها المشتري. والمشتري يقول: أبدا، العيب حدث عندك. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وإن اختلف من هما؟ العاقدان أو البائع والمشتري. قال: عند من حدث. من حدث ما هو؟ العيب. عند من حدث منهما. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: فقول مشتر بيمينه، فإن القول قول المشتري، يقول المشتري إنه حدث عندك أيها البائع. فالحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون إن القول قول المشتري، فنقول له: احلف، احلف أن هذا العيب حدث عند البائع ولم يحدث عندك. فإذا حلف فالقول قوله، وهذا من مفردات المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. ولكنهم يشترطون لذلك شروطا. الشرط الأول: ألا يكون هناك بينة للبائع. فإذا شهد شاهدان عدلان مع البائع أن هذا العيب أو أن هذه السلعة سلمت سليمة، ففي هذه الحالة يكون الحكم للبينة. والشرط الثاني: ألا يخرج المبيع من يد المشتري، فإذا أعاره أو أمنه عند شخص أو دعه وديعة ونحو ذلك، ففي هذه الحالة ليس القول قول المشتري وليس له الخيار. بعبارة أخرى قد نقول إن هناك عدة حالات أو عدة صور في مثل هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله. الصورة الأولى أن يكون هناك بينة للبائع أن العيب حدث عند المشتري أو أنه سلم هذه السلعة سليمة، هذه صورة. الصورة الثانية أن تقوم قرينة تؤيد قول البائع. نأخذ الصور ثم بعد ذلك نأتي لأحكامها. الصورة الثالثة أن يكون هناك قرينة تقوي قول المشتري. الصورة الرابعة أن يكون لكل منهما بينة، البائع معه بينة أنه حدث عند المشتري، والمشتري عنده بينة أو معه بينة أن العيب حدث عند البائع. فإذا كان هناك بينتان وتعارضتا من كل وجه فإن كلا البينتين تتساقطان، هذه تسقط الأخرى، وكما يعبر الفقهاء تتهاتران، لأنه ليس بينة هذا أولى من بينة هذا. وهذه المسألة هي في الحقيقة من مسائل القضاء، والمفروض أنها تذكر في باب القضاء، لكن جرت عادة المصنفين رحمهم الله أن المسألة إذا كان لها بابان فأكثر أنهم يذكرونها في الباب الأول، كما سبق معنا التنبيه على مثل هذا في أبواب الآنية. فالآنية لها ما يتعلق بالطهارة، مناسبة في الطهارة ومناسبة في الأطعمة، ومع ذلك ذكرها المصنف رحمه الله معنا هنا في باب الطهارة أو في كتاب الطهارة، لأنهم يقدمونها في الباب الأول من المناسبتين أو البابين المناسبين، أولا للمبادرة بفعل الخير وذكر الفائدة، وحتى إذا أحال عليها فيما بعد يحيل على شيء موجود، وحتى لا ينسى، لأنك قد تذكر وتقول هذه المسألة سنتحدث عنها وسنذكرها في بابها أو في باب كذا فتنسى، أنت بشر. ولذلك كثيرا ما يذكر العلماء رحمهم الله ويحيلون على مسائل ستأتي ثم لا يذكرونها نسيانا، أو تخترمهم المنية ولا يذكرونها. ولذلك ذكروا كثيرا من المواضع، الذي يقرأ في الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله يجد أنه أحال كثيرا على مسائل سيذكرها في باب كذا ومع ذلك لم يذكر، وبعض المحشين أو المعلقين يقولون أنه لم يستثني ولم يقل إن شاء الله، فكان ذلك جزاء لعدم الاستثناء. وعلى كل فالأمر يسير والعلماء بشر. فالأمر الأول أو الحالة الأولى إذا كان هناك بينتان فإنهما تتهاتران، وإذا تهاترتا فإننا نرجع كأن لم يكن بينة، والمصنف يقول القول قول المشتري. وإذا كانت هناك بينة للبائع فإن القول قول البائع نظرا لوجود البينة، أما إذا لم تكن بينة لأحدهما فإن القول قول المشتري على كلام المصنف رحمه الله. الصورة الثالثة أن تقوم قرينة تؤيد قول البائع، كأن يكون مثلا في هذا المبيع أو في هذا العبد جرح رطب، فيه جرح، وقال هذا العيب موجود من قبل أن يتم العقد ومن قبل أن أقبض، ورأينا أن هذا الجرح رطب وأنه يثعب دما، فهذا يقوي قول من؟ يقوي قول البائع أن هذا العيب حادث عند المشتري. فإذا قامت القرينة الظاهرة أو القاهرة التي تؤيد قول البائع فإن القول قول البائع. وإذا قامت، وهي الصورة الأخيرة، إذا قامت قرينة تؤيد قول المشتري فإن القول قول المشتري، كمثلا اشترى عبدا فيه إصبع زائد، ونحن ذكرنا أن زيادة العضو أو نقصان العضو هذا عيب من العيوب، فوجد في هذا المملوك إصبع زائد، فقال البائع أبدا هذا لم يحدث عندي هذا حدث عندك، القرينة تؤيد قول من؟ تؤيد قول المشتري، لأنه مستحيل أن تنبت، والله على كل شيء قدير، لكن نذكر في غالب الأحوال أن هذه الإصبع لن تنبت في خلال ساعة أو في خلال يوم أو يومين أو نحو ذلك. فعلى كل، إذا قامت القرينة المؤيدة لقول أحد العاقدين فإن القول قوله. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول إذا اختلف العاقدان في من حدث العيب عنده منهما فإن القول قول المشتري، لأنه عندهم هو الغارم، هو الذي سيدفع. والقاعدة في المذهب أن الغارم القول قوله بيمينه، هذا قاعدة مشى عليها الحنابلة رحمهم الله في مثل هذه المسائل وفي مسائل النزاع. وشرطهم أن لا يكون هناك بينة ولا قرينة ترجح قول البائع، ولا يخرج المبيع من يد المشتري، فإذا خرج بإعارة أو هدية فإننا لا نحلفه، وليس القول قوله ولا خيار له. لماذا؟ لأننا عندما نحلفه سنحلفه على البت والقط، والله إن هذا العيب لم يحدث عندي، وإنه حدث عند البائع أو حدث قبل أن أقبض المبيع، ففي هذه الحالة سنحلفه على البت أي على الجزم، لا نحلفه على نفي العلم، لأن الأصل في الأيمان كما سيأتينا في أبواب القضاء إن شاء الله أن الأيمان كلها على البت والقطع، والله لم أفعل كذا، إلا إذا كنت تحلف على نفي فعل الغير. فإذا كنت تحلف على نفي فعل غيرك فإنك تحلف على نفي العلم، قل والله لا أعلم، إنك لا تعلم، ربما عمل هذا الشيء وأنت لا تعلم. فعلى كل، لا نستبق الكلام عن مثل هذه المسائل، ستأتينا في بابها إن شاء الله. فالمصنف رحمه الله هنا يقول القول قول المشتري شريطة ألا يخرج من يده، فإذا خرج من يده فإننا لا نقبل منه لا اليمين ولا نقبل منه الرد. لا نقبل منه اليمين لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نحلفه على البت على فعل غيره. وأنت إذا وضعت شيئا عند شخص مهما كنت واثقا فيه فإنه لا يجوز لك أن تحلف على البت على فعله، تقول والله إن فلانا لم يفعل كذا، إيش دراك أن فلانا لم يفعل كذا؟ فلا يجوز لك أن تحلف على البت ولا على القطع في فعل غيرك، إنما تحلف على فعل نفسك إثباتا أو نفيا على البت والقطع. فهنا لا نحلفه على البت على فعل غيره، وليس له الرد لأنه لم يحلف على البت. ففي هذه الحالة إذا خرج من يده فإننا لا نقبل منه لا يمينا ولا نقبل منه الرد. خلاصة الأمر أن المصنف يقول القول قول المشتري، والوجه الآخر في المذهب أن القول قول البائع، وهذا الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو القول قول صاحب السلعة أو رب السلعة أو يترادان، وهذا نص في محل النزاع. ولذلك فالصواب في هذه المسألة خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أن القول في اختلاف المتبايعين عندما حدث العيب أن القول قول البائع بيمينه، فنقول له احلف، فإذا حلف فنقول للمشتري في هذه الحالة يلزمك قول هذا البائع. فنعود إلى عبارة المصنف، يقول المصنف رحمه الله وإن اختلف أي العاقدان في مبيع معيب عندما حدث العيب فقول مشتر بيمينه، فنحلفه على البت وعلى القطع أن العيب لم يحدث عندي وأنه حدث عند البائع أو حدث قبل أن أقبضه. فعلى كلام المصنف إذا حلف فإننا نقبل قوله، ويلزم في هذه الحالة له الخيار في مثل هذا الحال. أما على القول الآخر فإننا نقول القول قول البائع، وإذا حلف فإن العيب لا يكون عنده، ولهذا لا يكون للمشتري الخيار لأن العيب حادث عنده على يمين البائع. قال المصنف رحمة الله عليه وخيار تخبير ثمن، هذا الخيار السادس من أنواع الخيارات، وهو خيار تخبير الثمن أي الإخبار بالثمن، وذلك لأن البيوع عند العلماء رحمهم الله من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين، هناك بيوع بتخبير الثمن وهناك بيوع مساومة. بيوع المساومة هي المعروفة المنتشرة في أوساط أسواقنا، يحصل المكاسرة ويحصل المراجلة، هذه بيوع المساومة. بيوع إخبار الثمن أو التخبير بالثمن أن يخبر البائع برأس المال، وهذا البيع ينقسم إلى أربعة أقسام، ينقسم إلى بيع التولية وبيع المرابحة وبيع الشركة وبيع المواضعة، نأخذها باختصار. بيع التولية أن يبيع السلعة برأس مالها، يقول أبيعك هذا الهاتف برأس ماله ورأس مال 1000 ريال، هذه تولية، واضح؟ المرابحة بيع بالتولية مع زيادة ربح معلوم، يقول أبيعك هذا الهاتف مرابحة أربح منك 10% أو أربح منك مثلا 200 ريال فوق رأس ماله، فيكون الهاتف 1200، هذا بيع مرابحة. بيع المواضعة عكس، أبيعك برأس ماله مع إسقاط 10% أو إسقاط مثلا 100 ريال أو إسقاط 200 ريال، فالمواضعة معناها أنه ينقص من رأس المال فيبيعه بخسارة. أما بيع الشركة فيبيع جزءا من المبيع بقسطه من الثمن، وسيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف ما يوضح هذا، كأن يشتري مثلا 20 قلما ب200 ريال ثم يبيع عليك 5 فيبيع عليك 5 ب100 فيبيع جزءا من المبيع هو كالتولية تماما، اللهم إلا أنك في التولية تبيع السلعة كلها، وفي المرابحة عفوا وفي الشركة تبيع جزءا من هذا المبيع. معك 20 قلما بعتها برأس مالها ب200 ريال، هذا إيش؟ بيع إيش؟ بيع تولية. بعته 10 أقلام منها ب100 ريال، هذا بيع شركة. هو كبيع التولية، لكنك في بيع التولية تبيع السلعة كلها، وهنا في بيع الشركة تبيع جزءا من السلعة بقسط من الثمن. خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول: خيار تخبير الثمن، إذا بعت بإخبار الثمن فإنك لا بد أن تخبر المشتري برأس المال، لا بد أن تخبره. إذا قلت له أبيعك هذه السلعة تولية فإنك لا بد أن تخبره برأس المال، أبيعك إياها مواضعة لا بد أن تخبره برأس المال وتخبره كم ستضع له، إذا بعته مرابحة فلا بد أن تخبره برأس المال وكم ستربح، وكذلك لو أنك بعتها شركة فلا بد أن تخبره برأس المال. خلاصة الأمر أنه لا بد أن يعلم المشتري بمقدار رأس المال في البيع بتخبير الثمن. وذكر المصنف عدة صور نأخذها إن شاء الله صورة صورة ونعلق عليها بما يفتح الله عز وجل. يقول المصنف رحمه الله: وخيار تخبير ثمن، أي الخيار الذي سببه الإخبار بالثمن. إخبار من لمن؟ إخبار البائع للمشتري، يخبره بإيش؟ برأس المال، رأس مال السلعة، كيف اكتسبها، ما هو رأس المال الذي اشترها به أو اكتسبها به. قال: فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. ذكر عدة صور المصنف رحمه الله، وهي قرابة 5 صور. الصورة الأولى يقول: متى بان أكثر، أي متى بان الثمن الذي أخبر به البائع المشتري أكثر من الثمن حقيقة. مثال ذلك: قال له أبيعك هذه السلعة تولية برأس مالها، ورأس مالها 1000، ثم اتضح أن رأس مالها 900. واضح؟ في هذه الحالة أخبره البائع بثمن على خلاف الواقع، فمن حق المشتري على كلام المصنف الخيار، أن يفسخ بين أن يرد السلعة فيفسخ البيع وبين أن يمسك، فإذا أمسك فإنه يمسك في هذه الحالة مجانا، وأما إذا أراد الخيار فإنه يرد ويأخذ الثمن. المصنف في هذه المسألة خالف المذهب، وخالف مشهور المذهب. حنابل عندهم في مشهور المذهب ليس للمشتري الخيار، لكننا نقول البيع هات هذا الزائد، ائت لنا بهذا الزائد، بين الثمن الحقيقي رأس المال الحقيقي وبين رأس المال الموهوم الذي قلته، سواء قلته كذبا أو غلطا. أحيانا يغلط الإنسان، يقول أنا اشتريت هذا بكذا ثم يظهر أنه أقل، وربما يغلط على نفسه فيظهر أنه أكثر. ولذلك عبارة المصنف هنا: فمتى بان أكثر، تشتمل على الصورتين. إذا بان أكثر مما أخبر فيكون رأس المال الحقيقي أقل مما أخبر، وربما يكون أكثر، أي أكثر من الثمن الحقيقي، فيغلط على نفسه، يبيع السلعة 1000 ثم يراجع دفاتره التي اشترى بها فيجدها 1200، يعود إلى المشتري يقول أنا غلطت على نفسي. الحنابلة رحمه الله يقولون: لا نقبل كلام البائع إلا ببينة، إذا كان معه بينة أهلا وسهلا، إذا لم يكن معه بينة لماذا لم يتأكد لنفسه ويحتاط لنفسه قبل أن يخبر؟ فإخباره إقرار على نفسه، وإقراره على نفسه حجة. وبعض الحنابلة رحمه الله يذهبون إلى أن البائع إذا كان ثقة صادقا أن قوله مقبول، وعلى كل فالتوسع في مثل هذا وتوسيع النطاق في مثل هذا ليس بجيد، فإذا أقام البائع بينة على غلطه على نفسه فيقبل قوله، وإلا فالأصل أن إقراره حجة وإخباره حجة على نفسه. الخلاصة أن الصورة الأولى: إذا بان الثمن أقل من الثمن الذي أخبر به البائع، أي أنه أخبر المشتري بثمن أكثر من رأس المال، فالمصنف يقول له الخيار، والمذهب في مشهور المذهب يقولون ليس له الخيار، لكننا نقول للبائع هات هذه الزيادة، قلت إن رأس ماله 1000 واتضح أنه 900 هات 100، فإذا رد هذه 100 فليس للمشتري الخيار، لأن المشتري قبل بالسلعة بالثمن الأعلى، هو اشتراها 1000 ورضي، فالآن سيكون قابلا بالسلعة بهذا السعر الأقل بـ900 أم لا؟ من باب أولى. اتضحت الصورة. أنت عندما اشتريت هذا الهاتف بـ1000 ثم اتضح لك أنه بـ900 وقلنا أيها البائع هات الـ100 ورددناها إليك، إيش الداعي للخيار؟ أن نعطيك الخيار فتفسخ العقد؟ أنت قد رضيت بشرائه بـ1000 والآن أنت مشتريه بـ900، فأنت راض وزيادة. فعلى كل المذهب في هذا أنه ليس له الخيار، إنما نأخذ الزائد، والمذهب لا غبار عليه إن شاء الله. أننا في هذه الحالة لا نقول للمشتري الخيار، إنما نقول للبائع حط هذه الزيادة، وإذا أتى بها فإنه لا حظ للمشتري في الخيار وليس له الخيار في مثل هذا الحال. فالمصنف رحمه الله يقول: فمتى بان أكثر أو أنه اشتراه مؤجلا، أو بان أن البائع اشترى السلعة مؤجلة ولم يخبر المشتري بذلك. أنت عندما تشتري السلعة نقدا لا شك أنها في الغالب تكون أقل سعرا من السلعة التي تشتريها بثمن مؤجل، هذا هو الغالب. يبيعك هذا الهاتف نقدا بـ1000 ويبيعك إياه مؤجلا إلى 6 أشهر بـ1500، والزمن له تأثير في الثمن، ولذلك يجوز بيع الزيادة مع التأجيل. البيع هناك فرق بين أن تقرضني مع التأجيل وتأخذ زيادة، هذا ربا، أقرضك 100,000 وبعد 6 أشهر تردها لي 150,000، هذا ربا لا يجوز. لكن أبيعك هذا الهاتف بـ1000 الآن وبعد 6 أشهر بـ1500 يجوز أو لا يجوز؟ ما لكم؟ يجوز، لأن هناك سلعة في الوسط. طائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن ذلك لا يجوز، ومثل هذا في الحقيقة قول فيه نظر واضح، ولذلك جماهير أهل العلم على خلاف هذا القول أنه يجوز بيع الزيادة مع التأجيل. ولفضيلة الوالد حفظه الله وعافاه رسالة في مثل هذه المسألة. خلاصة الأمر أن المصنف يقول نعم على، يعني لا يقول بالمنع، على كل إن لم يكن فيها إجماع فهو قول الجماهير، أما الخلاف ففيها خلاف. عدم الزيادة مع التأجيل هي الخلاف فيها موجود، نعم بلا شك. ذكرتم أن مذهب الشافعية عدم الجواز، نعم الخلاف فيها موجود، الخلاف في مسألة بيع الزيادة مع التأجيل، لأنهم يقولون هذه السلعة تعتبر كالمحلل، هي ربا، فأنك أعطيته 1000 فأعطاك 1500، وهذه السلعة تعتبر كالمحلل. والصواب إن شاء الله أن ذلك لا حرج فيه، لأن البيع بالزيادة للزمن تأثير في الثمن. فالمصنف رحمه الله يقول: إذا اشترى البائع هذه السلعة مؤجلة، هو اشتراها من البائع عليه مؤجلة، لكنه لم يخبرك أيها المشتري بأنني اشتريتها مؤجلة، يقول لك أنا أبيعها عليك برأس مالها ثولية، كم رأس مالها؟ يقول 1500، لكن لم يخبرك أنه اشتراها بهذا الثمن مؤجلة، اتضح لك؟ ففي هذه الحالة أنت قد زاد عليك في السعر، فقد باعك السلعة بأعلى من ثمنها، هو مستفيد من ناحية التأجيل، لكن أنت إيش مستفيد؟ فالمصنف رحمه الله هنا يقول له الخيار. فالمشتري إذا علم أن هذا البائع عليه اشتراها مؤجلة ولم يخبر، فإنه في هذه الحالة قد كتم عليه أمرا مهما يؤثر في الثمن، فله الخيار. وهذه الصورة أيضا خالف المصنف المذهب فيها، والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله في المشهور أننا لا نقول للمشتري الخيار، إنما نلزم البائع بأن يؤجله المدة التي تأجلت له. أنت أخذت هذه السلعة بـ1500 لمدة 6 أشهر، إذن يلزمك أن تعطي المشتري منك 6 أشهر مهلة، واضح؟ هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، وما ذهب إليه المصنف أصح من المذهب إن شاء الله، أننا نقول له الخيار. لماذا؟ أولا لأننا نلزم هذا المشتري بأن يدفع فارقا في السلعة وزيادة في الثمن، وهو لا يقبل الزيادة على نفسه. أمر آخر أن كثيرا من الناس لا يحب أن يكون في ذمته شيء، أنتم ليش تلزمونني أن أخذ هذين إلى أجل؟ أنا لا أريد أن يبقى في ذمتي شيء، أنا أريد أن أدفع سعرها نقدا، ليش تلزمونني أن أخذ مؤجلا؟ أمر ثالث أنه قد يلحق المشتري ضرر، بعض الناس معه مبلغ يريد أن يشتري به سلعة حتى يحافظ على هذا المبلغ، حتى لا يصرفه ولا ينفقه. فأنتم عندما تلزمونه بأن يبقى مدة معلومة، الأجل الذي أعطي للبائع من البائع إليه، أنا قد أصرف هذه النقود وتذهب علي فيلحقني ضرر. ولهذا الصواب إن شاء الله في هذه المسألة أنه إذا اشتراه مؤجلا فإن للمشتري الخيار، إذا قبل أهلا وسهلا، إذا لم يقبل فإن له الخيار. أما أن نلزمه كما يقول الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب أن نلزمه بالمدة الآجلة، ففي هذه الحالة القول هذا لا يخلو من النظر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول أو أنه، أي أو بان أن البائع اشتراه، اشترى إيش؟ اشترى المبيع مؤجلا، والمقصود أنه لم يخبره بذلك. وهذا أيضا لا بد أن يعلم أنه فيما إذا زاد البائع الأول في الثمن في مقابل الأجل. لكن لو أنه باعه قال هذه السلعة لك نقدا بألف ومؤجلة بألف، لا فرق، هل يؤثر هذا التأجيل في الثمن؟ لم يؤثر. إذن فالخيار سيكون فيما إذا كان للأجل أثر في الثمن، أما إذا لم يكن له أثر، لأن كثير من التجار لا يفعل هذا، لكن الغالب أنهم لا يؤجلون إلا مقابل زيادة، فأنا أصبر على توقيف هذا المبلغ في مقابل أنك ستعطيني فائدة وستعطيني زيادة في الثمن مقابل الزمن. فإذا لم يكن هناك تأثير للأجل في الثمن بمعنى أنه باعه مؤجلا بالثمن الذي يعطى نقدا، فلا خيار للمشتري في هذه الحالة. يقول المصنف رحمه الله أو ممن لا تقبل شهادته له، هذه الصورة الثالثة، أي بان أن البائع اشترى هذه السلعة ممن لا تقبل شهادته له. وسيأتينا إن شاء الله في أبواب القضاء أن الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الذي لا تقبل شهادتك له الزوج والزوجة وعمودي النسب، عمود النسب، الأب وإن على والابن وإن سفل، الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، تأتي تشهد لأبيك شهادتك عند الحنابلة غير مقبولة، أبوك يشهد لك شهادته غير مقبولة، حتى وإن كان علما بارزا في العدالة والتقى. هكذا يقول الأصحاب رحمهم الله، وسيأتي إن شاء الله في بابه هل يوافقون أم ينازعون. فإذا شهدت لزوجتك يقول الحنابلة لا تقبل، هي تنتفع من كل ما يعود لك وأنت تنتفع مما يعود لها، فكل منكما منتفع بالآخر. فإذا شهد الزوج لزوجته فالحنابلة لا يقبلون شهادته، وكذلك إذا شهدت الزوجة لزوجها فلا يقبلون شهادته. فالمصنف هنا يقول إذا اشترى هذا البائع وبان للمشتري أن البائع اشترى هذه السلعة ممن لا تقبل شهادته له فله الخيار. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يشتري من أبيه أو يشتري من ابنه في الغالب أنه يحابيه في الثمن، ما يقاصيه. فقد تأتي عند أبيك وهو يبيع سلعة، يقول لك أبوك مثلا هذه بألف، ما تكاسر أباك ولا تراجله، فربما تقول 1500، ما هي مشكلة، يعني زيتنا في طحيننا، ما تذهب بعيدا، هي إن ذهبت فلأبي وإن خرجت فلأبني، فتحابيه. لكن محاباتك لأبيك ومحاباتك لابنك لا تحملها المشتري منك. فإذا اشترى من أبيه وحاباه، أو اشترى من ابنه وحاباه، أو اشترى من زوجته أو اشترت من زوجها وحابى المشتري البائع في الثمن، فإذا باع على المشتري بالسعر أو الثمن الذي اشترى به ولم يخبره أنه اشتراها ممن تقبل له شهادته فإن للمشتري الخيار. وهذا مقيد بما إذا حصلت المحابة، أما إذا لم تحصل المحابة فما الداعي للخيار للمشتري؟ بعض الناس وإن كان القرش هذا يحافظ عليه ولا يخرجه، إن اشترى من أبيه أو اشترى من أمه أو اشترى من ابنه ما فيه، لا بد أن خذ حقك واترك حقك. فإذا حصل هذا فلا خيار للمشتري نظرا لعدم وجود الضرر، فإن الخيار لا يثبت إلا لدفع ضرر، وفي هذه الحالة ليس هناك ضرر. فالمصنف رحمه الله يقول هنا أو ممن لا تقبل شهادته له، أي أو بان أن البائع، بان للمشتري أن البائع اشترى هذه السلعة ممن لا تقبل شهادته له، ففي هذه الحالة للمشتري الخيار، لأنني قد لا أقبل بمحاباتك لأبيك، أنت تحابي أباك وتحسن إلى أبيك جزاك الله خيرا، أما أن تحسب ذلك على حسابي فلا. وكذلك لو أنه اشتراه من صديق له وحاباه، الحكم نفس الحكم، كلام المصنف هنا عندما يقول أو ممن لا تقبل شهادته له، العلة حصول المحابة، فإذا توافرت هذه العلة في غيره فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. كثير من الناس يمر ويجد طفلا صغيرا أو فقيرا يبيع في بسطة، فاشترى منه سلعة فأعطاه زيادة على ثمنها إحسانا منه إليه. أنت مررت هذه السلعة بمئة عند هذا الطفل الصغير فأعطيت له 200 فيها، أنت تريد بالمئة قيمة السلعة ومئة إحسان منك، فإذا جئت تبيعها تولية أبيعها لك تولية برأس مالها وهو 200 الذي اشتريتها به. أخبره أنك قد اشتريتها وحابيت فيها، فإذا لم تخبره فإن له الخيار. كذلك لو أنك اشتريت سلعة بسعر غال في موسم من المواسم وانقضى الموسم، ذهبت وأردت أن تشتري أضحية أو أردت أن تشتري كبشا، نترك الأضحية حتى لا ندخل في إشكالية التعيين، اشترى كبشا في موسم من المواسم، الكباش في أوقات العيد غالية، اشترى كبشا ب200,000، انتهى الموسم ولم يأتي الضيوف فأراد أن يبيعه، جاء وقال أبيعك هذا الكبش ثولية برأس ماله وهو 200,000، ولم يخبره أنه اشتراه في موسم السعر فيه مرتفع وقد انقضى هذا الموسم، له الخيار. كذلك لو أنك اشتريت السلعة لغرض خاص بك، أنت بجانب بيتك أرضية مثلا، وهذه الأرضية لا بد أن تشتريها لأن لو سكن أحد فيها سيكشف مثلا، سيطلع على حرمة بيتك ونحو ذلك، فاشتريتها بثمن غال ومرتفع لغرض خاص في نفسك، إذا أردت أن تبيعها فإنك لو بعتها تولية فإنك لا بد أن تبين له الحال أنني اشتريتها لغرض كذا وكذا وقد دفعت فيها أكثر من ثمنها، وإلا فله الخيار. كذلك لو أن طالب علم مثلا أراد أن يشتري كتابا، بحث عن كتاب أو مخطوطة لمسألة ما أو عنده بحث فيها، المهم أنه لا يجد غرضه إلا في هذا الكتاب أو هذه المخطوطة، فدفع فيها سعرا خياليا وأراد أن يبيعها، ففي هذه الحالة لابد أن يبين الحال أنني اشتريتها في زمن كذا لغرض كذا، فإذا قبل المشتري فأهلا وسهلا، وإذا لم يقبل فإن له الخيار. خلاصة الأمر أن البائع إذا باع أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له أو ممن حصلت محاباته له، فإن المشتري إذا علم بذلك فإن له الخيار. يقول المصنف رحمه الله أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذه صورة الرابعة. كم بقي معنا الوقت؟ أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذه الصورة الرابعة. إذا بان للمشتري أن البائع اشترى هذه السلعة بأكثر من ثمنها على وجه الحيلة، هذا كثيرا ما يحصل عند كثير من الناس، يأتي إلى فلان من الناس ويقول هذه السلعة أنا أبيعها عليك ب100,000 وهي سعرها في السوق مثلا 70,000، وأنت إذا بعتها فإننا نتقاسم هذا المبلغ ما بين 70 إلى 100، هذا الربح الزيادة أقتسمه أنا وأنت نصفين، فإذا بعت هذه السلعة تولية فيجب عليك أن تبين، لأن سعرها الحقيقي في السوق 70,000، فيجب عليك أن تبين له، لا تقل له أنا اشتريت هذه السلعة من فلان وفلان معروف في السوق أنه لا يخادع وأنه رجل يعرف الأسعار إلى غير ذلك، ففي هذه الحالة تقبل. فإذا بان للمشتري أن البائع اشتراها بأكثر من ثمنها حيلة فإن له الخيار. صورة أخرى، كثير من الناس إذا كان له دين عند فلان من الناس وحصل وقت طويل مماطلة وعدم سداد، فإنه يقبل منه بأي سداد. عنده مثلا 1,000,000 ريال، قال أعطيني 1,000,000، قال ليس معي إلا هذه السيارة، تأخذ هذه السيارة بال1,000,000 الذي عندي؟ قال أقبل، هات السيارة، هذه لا تساوي في السوق 500,000، فإذا ذهبت وبعت هذه السيارة تولية أو غير ذلك من أنواع البيع بتخبير الثمن فلا بد أن تخبر، لا تقل أنا أبيعك هذه السيارة تولية برأس مالها وهو 1,000,000 ريال، أنت لم تأخذها إلا تخليصا وتحصيلا لجزء من مالك الذي عند فلان، فإذا لم تخبره فإنك في هذه الحالة له الخيار، لأنك قد غششته وخدعته ولم تبين له الواقع. فيقول المصنف هنا أو بأكثر من ثمنه حيلة، أي أو بان للمشتري أن البائع اشترى هذا المبيع بأكثر من ثمنه على وجه الحيلة، والحيل كثيرة عند الناس إلا من رحم الله عز وجل. قال: أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك فلمشتر الخيار. يقول المصنف إنه إذا بان للمشتري أن البائع قد باع بعض المبيع بقسطه من الثمن لكنه لم يبين، مثال: شخص اشترى سيارتين وهاتان السيارتان ليستا متماثلتين، واحدة موديلها حديث واحدة موديلها قديم، لكنه اشتراهما جميعا باثنين مليون صفقة واحدة بثمن واحد، واضح؟ ثم باع إحداهما، قال: أبيعك هذه السيارة برأس مالها، ورأس مالها مليون ريال. هو قدر من عنده أن هذه السيارة بمليون وهذه السيارة بمليون، واضح؟ هما متفاوتتان، لو كان متساويتين لا إشكال، لكن هما متفاوتتان، فقدر هذا البائع أن قيمة هذه السيارة رقم واحد قسطها من الثمن مليون، مع أنها في السوق لا تساوي المليون، لأنه جمع سلعتين إحداهما جيدة والأخرى رديئة. المليونان ربما أن السيارة رقم اثنين هذه بمليون وخمسمائة، والسيارة رقم واحد بخمسمائة، وهو باع هذه السيارة رقم واحد بمليون، فجعل قسطها من الثمن مليونا من عنده. ففي هذه الحالة نقول: إذا لم تخبر المشتري بذلك فإن له الخيار. لماذا له الخيار؟ لأن قسط الثمن يختلف فيه الناس، وتختلف فيه أذهان الناس وتقديرات الناس. لكن لو أنه اشترى سلعتين متساويتين، اشترى مثلا كيس رز، كيس الرز بكم يا صالح شيل؟ النوع الجيد بكم؟ بخمسين ألفا. اشترى كيس رز بخمسين ألفا ثم باع نصفه بخمسة وعشرين، قال: أبيعك هذا النصف من الكيس تولية برأس ماله بخمسة وعشرين ألف. البيع صحيح ولا إشكال في ذلك، لأن أجزاء المبيع لا تختلف. الخمسون ألفا هذه نقسطها على جميع أجزاء الأرز الذي في الكيس، فإذا باع نصفه بنصف القيمة فالبيع صحيح ولا خيار للمشتري، لأن السلعة أو السلعتين لا تتفاوت أجزاؤهما. وظاهر عبارة المصنف أنه إذا باع بعض المبيع بقسطه من الثمن ولم يبين أن للمشتري الخيار، ظاهره سواء كانت أجزاء السلعة متماثلة أو متفاوتة، وليس هذا مرادا للمصنف رحمه الله، إنما مراد المصنف فيما إذا كانت أجزاء السلعة تتفاوت، وكلامه لا غبار عليه وكلامه في محله. فإذا بان للمشتري أن البائع قد باع بعض المبيع، اشترى شيئين فأكثر في صفقة واحدة، فباع بعضها بقسط من الثمن هو قدره من ذات نفسه ولم يخبر المشتري بذلك، فإن له الخيار. قال: وإذا باع، أي وإذا بان للمشتري أن البائع باع بعضه، أي بعض المبيع، بعض المبيع الذي اشتراه صفقة واحدة، قال: بقسطه، بقسطه من الثمن، بمعنى أنه قدر له قسطا من ذات نفسه، قال: بقسطه من الثمن ولم يبين ذلك. هذه العبارة تعود على جميع الصور الخمس. إذا بان أكثر، وأنه اشتراه مؤجلا، أو أنه اشترى ممن لا تقبل شهادته، أو أنه اشترى بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعضه، كل هذا لم يبين ذلك. من هو البائع؟ لم يبين لمن؟ لم يبين للمشتري. قال: فلمشتري الخيار. الخيار بين الإمساك وبين الرد والفسخ، لكن لو أنه علم ذلك وبين له البائع، فقوله ولم يبين ذلك مفهومه أن البائع لو بين ذلك للمشتري قبل العقد ثم بعد ذلك أبرم الصفقة فإنه لا خيار له، وهذا كلام لا غبار عليه، لأنه قد دخل في ذلك على بينة وبصيرة. هذه غاية ما يقال في مثل هذه المسائل. إذن فخلاصة هذا الخيار الذي أخذناه، وهو خيار تخبير الثمن، أن للمشتري الخيار إذا لم يبين له البائع. وعرفنا أن المصنف خالف المذهب في مسألتين ووافق المذهب في ثلاث مسائل من المسائل أو الصور التي ذكرها. وعلة الخيار في تخبير الثمن أنه لم يخبره بالواقع، سواء كان عدم إخباره بالواقع كذبا أو كان ذلك على سبيل الغلط نسيانا أو خطأا، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا كان فيه نعم. إذا تعمد ذلك نعم يأثم. ها؟ دلس عليه، دلس عليه، لأنه الآن جزء من المال الذي دفعه المشتري لم يقابل جزءا من المبيع، وقد دلس عليه وفيه غبن. فإذا كان الغبن فاحشا ويخرج عن العادة فلا شك أنه إذا تعمد هذا الغبن فإنه آثم، ولا بد أن يتحلل منه إذا علم ذلك. الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.